هذه من المهمات في أبواب العلم والعمل أيضا التي ينبغي أن ننبه عليها. والتنبيه في ذلك أن العلم الذي يكون من الإنسان في علمه، نقول ثمة شهوة للعلم كما ثمة شهوة للعمل. الشهوة للعلم أن الإنسان يقوم بطلب العلم رغبة ذاتية لا تحقيقا لمصلحة الناس. لهذا ما هي المرتبة العليا للعلم؟ المرتبة العليا للعلم في ذلك أن يسقط الإنسان التكليف في ذلك عن نفسه، فأعلى العلوم الواجبة على الإنسان هو ما يتحقق به إسقاط أعظم التكاليف، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق ببقية أركان الإسلام. هذا العلم العين هو أعظم العلوم على الإطلاق، أعظم من جميع العلوم المادية. ثم يأتي بعد ذلك التفاضل في ذلك في نفع الناس في دينهم ودنياهم. فالإنسان الذي يطلب علما لنفع الناس في باب من الأبواب فتنتصر الأمة فيه وتقوى وتعظم ويعظم الخير في الناس بمقدار النفع المتعدي للناس تكون عظمة ذلك العلم. هناك من الناس من يطلب العلم بالتشهي، بمعنى حتى لو كان ذلك بالعلم الشرعي، ومعنى هذا أنه يجد مثلا أن تم سوق رائجة مثلا لطباعة الكتب في فن من الفنون أو لعلم من العلوم، ولكن الناس لديهم خلل فيما هو أعظم من ذلك وتقصير فيما هو أعظم من ذلك من أمور الشريعة. هذا طلب العلم للشهوة، هذا طلب العلم للشهوة. أو ربما ثمة دعاية لعلم أو فن من الفنون، وربما أصحابه يصمون بالألقاب ويكون عليهم إقبال كبير جدا من الناس. إقبال الناس ليس معيار، المعيار في ذلك هي حاجة الناس وموضع الخلل الذي يعالج. ولهذا حينما يكون الناس حتى في العلم المادي، حينما يكون الناس مرضى بمرض معين بالأمراض المزمنة، فتجد هناك من يتخصص مثلا في علم التجميل أو غير ذلك، أو علوم الأخرى كالعلوم مثلا البسيطة والسطحية ونحو ذلك من علم الإنسان وغيره. هذا لا شك أنه طلب العلم الشهوة. لماذا؟ لأنه يريد الدخل المادي. بينما الأمة تجد مثلا مرضى في أمراض مزمنة وقاتلة ونحو ذلك ولا يتعلم في هذا لأن ليس فيها تكسب. هذا لا يؤتى من ذلك أجرا، هذا لا يؤتى من هذا أجرا. هذا كذلك أيضا في أبواب الصناعة في العلوم المادية، كذلك أيضا في علوم الإنتاج وغير ذلك اللي تنفع الأمة. لهذا نقول للعلم شهوة ورغبة كما للعمل كذلك من جهة التكسب، كذلك أيضا في علم الشريعة. لهذا يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل قد جعل أزكى العلوم وأعظمها ما يسقط به أعظم التكليف، ثم بعد ذلك على مراتب. فليس العلم بالتشهي أن تأخذ من علم الشريعة ما تشاء. لهذا تجد مثلا بعض طلاب العلم يغل ويكثر من بعض علوم الآلة، وذلك بعلم مثلا أصول الفقه أو علم اللغة أو علم مثلا مصطلح الحديث وقواعده ودقائق علله ونحو ذلك، وهو في بلد أو في قرية أو في مدينة يكثر فيها الخلل في التوحيد والشرك ونحو ذلك، ولا يوجد من يسد هذه الثغرة، فهذا قد طلب العلم بالتشهي. لهذا نقول ما يتعلق بهذه الأشياء يجب أن توجه بما أمر الله سبحانه وتعالى به فيسد، ثم ينظر في حاجة الناس إليه سواء في علم الشريعة أو كان ذلك في علم الطبيعة بحسب حاجة الناس. فربما أدخل الله عز وجل الجنة إنسانا بعلم مادي نفع الله عز وجل به الأمة وتمكنت وقويت شوكتها، ومنهم من يدخل الله عز وجل النار بعلم شرعي طلبه لغير الله، فنقول في ذلك النوايا لها أثر عظيم، وكذلك أيضا نوع العلم الذي يطلبه وتحقيقه وحاجة الناس إليه وسد تلك الثغرة وتقويم حاجة الناس في دينهم ودنياهم باب عظيم من أبواب إصابة الحق ومرضاة الله.